صعود هذا المعنى في أوائل أو في نوع من الفور. أما الظهر والعصر فهما أنها كانت تستأذن عمر من خطاب فإذا كانت تحذير من مكتب سيد الحسان أي في الضلال. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب مع زوجته اسمها عاتكة بنت ايش؟ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفيل زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ايش قضيتها؟ يقول كانت تخرج الى المسجد تستأذن من عمر انا خارج فيسكت، لا يقول ولا يقول لا، يقول له بكيفك، والله لا اخرجن ما لم تمنعني، والله ايش لا اخرجن ما لم تمنعني. هنا نحلل هذا جزئيات. اولا وقبل كل شيء، هذه الزوجة المباركة، هذه الزوجة الصالحة البرة، هي بنت عمه وكانت تحت عبد الله بن ابي بكر كما يذكر شراح الموطأ، وكانت من اجمل النساء، فشغلت عبد الله بن ابي بكر عن الخروج في الغزو فامره ابو بكر ان يطلقها، طلقها طاعة لأبيه ثم حن لها ووجد عليها وصار يتكلم فيها في نومه، فحن له أبوه وأمره بإرجاعها. فلما مات عنها تزوجها زيد بن نوف ابن عم عمر، فلما مات عنها تزوجها عمر، فلما استشهد تزوجها ابن الزبير، فلما قتل ابن الزبير خطبها علي، قالت إني لأظن عليك بالقتل، لأن كل واحد تزوجها قتل، لكنها في عفتها في موقفها هنا مع عمر تقول والله لأخرجن ما لم تمنعني، وقتل عمر وتزوجها ابن الزبير. ماذا فعلت وما كان مصيرها بالنسبة إلى المسجد؟ ابن الزبير لم يستطع منعها، سنرجع للحديث مرة أخرى، لكن على نتيجة هذا الخروج لم يستطع ابن الزبير ان يمنعها، ولم يهتدي عمر لحيلة ابن الزبير فاحتال لها ابن الزبير، الكل كان يغار عليها، تركها تخرج لصلاة العشاء، وكما قلنا عشاء ليلهم ليس كعشائنا الان، وكان لها كمن لها في الطريق الى المسجد، وعند زحام الباب مس فخذها، ففي بعض الروايات لم تدخل المسجد رجعت من الباب، وفي بعضها جلست في بيتها بعد تلك المرة، فكان يخرج الى المسجد ويتركها حتى مضى ثلاثة ايام، فتجاهل وسألها ما بال جارتنا جالسة عن المسجد، وش حصل في الدنيا وش عندكم؟ قالت انا لله وانا اليه راجع، فسد الناس، كنا نخرج حينما كان الناس ناسا، وجلست ولم تخرج بعد ذلك للمسجد. هذه قضيتها مجملة. نرجع إلى فقه الحديث. زوجة تستأذن زوجها فيسكت عنها وتقسم بين يديه لتخرجن ما لم يمنعها، تكون عالمة بأن للزوج حق في منعها، وعليها إن منعها أن تمتنع. إذن المعروف عند النساء الأصل في ذلك الإباحة والخروج، ومع ذلك للرجل حق المنع، لكن الرسول نهى عن المنع، إذا له حق أن يمنع، ولكن عنده نهي من رسول الله، فإن خالف النهي ومنعها من حقها أن تمتثل، هو مخالف للنهي ولكن هي عليها أن تمتثل، مفهوم هذه النقطة؟ لا. طيب عمر يسكت، لماذا يسكت؟ لا هو قادر يقول طيب روحي، لانه غير راض بخروجها وشديد الغيرة عليها. اما شدة غيرة عمر فتذكر هناك في قصة الاسراء والمعراج، لا تذكر هنا في هذا المحل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه حينما اسري به ودخل الجنة وجد فيها قصور لعدة اشخاص، منها لزيد بن حارث الذي كان معه، ومنها رأى قبة عظيمة وفيها كذا وكذا من الجوارح، فقال لمن هذه؟ قالوا لعمر بن الخطاب. يقول هممت أن أدخلها لأرى ما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. سمك عمر وقال: وعليك أنت يا رسول الله، أغار عليك أنت كمان. يهمنا أن عمر كان مشهور بإيش؟ بالغيرة، وهي والله عامل الضمان للمجتمع. أيما مجتمع ضعفت فيه الغيرة في الرجال على النساء ضاعت كيانه وتحلل واضمحل، لأن غيرة الرجل على المرأة تجعله يحفظها، وشعور المرأة بغيرة الرجل عليها يجعلها تعتز بنفسها ويجعلها تحتسب بهذا الزوج وتراعي شعوره. أما إذا كان لا يبالي بها حيثما كانت فلا عليها، ولكأنها لا قيمة لها عنده، تبحث عن قيمتها عند غيره، طبيعة المرأة. ولكن ليست بالغيرة الجنانية التي إذا مر النسيم عليها قال: لماذا تعرفت للنسيم؟ لا، هذا جنان، ليس بالعقل، يفسد البيت ولا يصلحه، لأنه يصل إلى حد الوهم والوسواس، وليس من شأن العاقل ذلك. فالغيرة مع الاتزان، وكذلك المرأة تغار على زوجها، لأن المرأة إذا غارت على زوجها كان دليل حبها والحفاظ عليه وتعمل على صيانته. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية خروجها بالليل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب يسلم على أهل البقيع ورأى السوادة أمامه حينما جاء راجع، بحثت عنه فلم تجده في الغرف، فأرسلت بريرة قالت راح يسلم على البقيع، فراحت عائشة وراء، خافت كل رايح من هنا لمن هنا الزوجات. فلما جاء راجعا أسرعت ويسرع وراها حتى وصلت إلى البيت وتغطت، لكن جد نفسها مطرود، وهذا من علم النفس. قال حجيب لو كانت نايمة من أول تكون هادئة، لكن نايمة ومتغطية ونفسها مطرود، ما إيش كنت تسوي؟ قال هو أنت اللي كنت قدامي؟ قالت أنا. قالت ما الذي حملك على ذلك؟ أغرت يا عائشة؟ هنا محل الشاهد إيش؟ أغرت يا عائشة؟ قالت معتذرة وصدقا: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. تبغى نفرط فيك؟ لا، لولا المكانة ما غارت عليه. المرأة إذا لم يكن لزوجها عندها أي مكانة ما تبالي حضر ولا غار. إذا الغيرة من علامة المحبة بين الزوجين ومن دوافع الحفاظ على العشرة، فإذا افتقدت مثل الجهاز الكهربائي إذا افتقد منه الطيار أصبح شكل وجرم بدون فعالية، وإذا زادت احترقت. التيار لو زاد على هذا يعمل فيه إيش؟ يحرقه. فكذلك الغيرة أمر معنوي في قلب الرجل والمرأة، إذا زال وانخفض كان جسما، كانت حياة زوجية شكلية، كانت هياكل فقط، وإذا زادت احترق البيت. وهكذا هنا عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الغيرة على نسائه، فكانت تستأذن، غيرته تجعله يكره خروجها، ولكن تقيده بالسنة لا تمنعه، تسكته. وكان رضي الله تعالى عنه وقافا عند الحق. ألا ترون قضيته في تحديد مهور النساء وعلى المنبر، وتقوم امرأة فتقول: يا عمر أتحد شيئا لم يحده الله ولا رسوله؟ فيعلن على رؤوس الأشهاد: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ما هو طالب علم يشك في المسألة ويبادر يستحي يتكلم قدام الناس لا أدري، لا، عمر يعلن على رؤوس الأشهاد: أصابت ما هو رجل من الكبار الصحابة ولا لا، امرأة وأخطأ. من ما قالش وأخطأت ولفها ومسرة، وأخطأ عمر رضي الله تعالى عنه، كان وقافا عند الحق. وكما يذكر في هذا المعنى رجل جاء وتكلم عند عمر واشتد عليه، فأراد عمر أن يبطش به، فقام أخوه وكان أعقل من قال: يا أميرا الله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فسكت عنه عمر وجلس في الحال. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند الحق، فعنده غريزة وجبلة. انظروا يا إخواني هذا الموقف، حللوه بعقولكم بأحاسيسكم بشعوركم. غريزة وجبلة وفطرة ولفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والغريزة غلابة. ما الذي غلب هنا في هذا الموقف؟ دواعي الغريزة والغيرة ولا سنة رسول الله؟ ها؟ ها هنا يظهر الحق. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وتقدم لنا في حديث: إنكم في زمن كثير فقهاؤه قليل قر إلى آخره، يقدم أحدكم عمله على هواه وسيأتي على الناس. أي واذكر العكس، فهنا أيهما الغالب، العمل ولا الهوى؟ الهوى رائد العمل ولا العمل رائد الهوى؟ عمر قدم العمل بالسنة ولا هواه وغريزته؟ ها؟ العمل بالسنة. وهكذا مختبر الرجال في الإيمان والاتباع، يكره غيرة والجبلة والغريزة تغلب، لكن مع وجود النص قدم النص وعمل بالنص وأخر غريزته وهواه. فصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميوله وغرائزه وما يرغب فيه، تبعا لما جئت به. فقدم الحامل بالحديث على ما يرغب فيه هو، فتخرج. وهكذا استدل العلماء على أن السكوت رضا، وعلى أن خروج المرأة جائز ما لم يمنعها، وعلى أنه إن منعها